ما حكم إرضاع الطفل من ثدي أمه بعد أن يتجاوز عمره السنتين؟ فقد رأينا كثيرا من الأمهات يرضعن أطفالهن وهم فوق السنتين. الجواب: يجوز للمرأة أن ترضع طفلها بعد الحولين إذا رأت أن المصلحة تقتضي ذلك، وقد قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وبالله التوفيق.